الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه وعلى فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأستغفره من الذنوب والآثام والإصرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وغرفا، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة، سير وعبر، أحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وسنعيش هذه الليلة بإذن الله تعالى خاطرتنا بعنوان هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الكل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فرق بين الحقيقة والادعاء. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي متابعته وفي السير على نهجه. جاء في صحيح الإمام البخاري وفي المستدرك للحاكم وفي صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصفون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال أنس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية لما علم الأنصار بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانوا يأتون كل يوم ليلا ونهارا عند حرة المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قلوبهم مشتاقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والأشواق تملأ قلوبهم لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان كل يوم يأتون ويرجعون حتى بلغهم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات 500 من الأنصار في موكب مهيب جاءوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العلو، يعني من أعلى المدينة، فخرج الناس من بيوتهم وصعد النساء فوق البيوت، وخرج الولدان في الطرقات يرددون هذا نبي الله، هذا نبي الله. فرحة غامرة غمرت الأنصار برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. الكل يريد يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في بيوتهم، وهذا شرف عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة وأول مجيئه ينزل في بيت أحد هؤلاء الأنصار. وكان كبار الأنصار يتسابقون لأجل هذا الأمر. يقول: فكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت من بيوت الأنصار أخذوا خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمسكون خطام الناقة يحاولون يسحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عندهم ضيف. فكان ويعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى العدد والعدة والمنعة، يعني تعال إلى كرم الضيافة، انزل في بيوتنا، بعبارات معروفة، والعرب كانوا مشهورين بالضيافة وبالكرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، يعني ما أحد يمسك خطام الناقة، حبل الناقة، خلوها بروحها تنزل مكان ما تريد، دعوها فإنها مأمورة. قال: فجاءت حتى بركت في مكان المسجد، في مكان المسجد، وهو مكان المسجد النبوي. وفي رواية: بركت بفناء أبي أيوب، يعني بمقربة بيت أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الذي هو بيت القصيد في هذه الحادثة. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب، يعني ما هو أقرب بيت لمكان بروك هذه الناقة؟ فقال أبو أيوب: يا رسول الله، منزلي، هذه داري وهذا بابي، يعني أقرب بيت بيتي. كان طبعا هو متشوق ويريد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمانية أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وجهز لنا مقيلا، يعني ادخل بيتك وجهز لنا مكان ننام فيه، مكان ننام فيه. فذهب وأتى فقال لهما: قوما على بركة الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان ذا دورين، يعني بيت دورين، بيت أبو أيوب الأنصاري، طبعا ليست نفس بيوت اليوم لكن بيوت متواضعة. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل الأرضي، وكان أبو أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما في الطابق الأعلى، في الطابق الأعلى. وهو طبعا كان فرح جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عنده. في بعض الروايات جلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده شهرا كاملا يضيفه أبو أيوب من طعامه، يضيفه أبو أيوب من طعامه. قال: فجاءت ليلة، فجاءت ليلة، يقول أبو أيوب: فانكسر لنا قدح، يعني إناء فيه ماء، فانكسر لنا قدح، فقمنا أنا وأبو أيوب فزع، يعني هم فوق وتحت النبي صلى الله عليه وسلم وينكسر الإناء وفي ماء وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع وخاف. قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ليس لنا غيره، اللحاف اللي ينامون فيه ما عندهم إلا هذا اللحاف. قال: فقمنا ننشف الماء حتى لا ينفذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر شدة التعظيم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون أن قطرة تنزل على الحبيب، على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا ينشفون يعني الطابق الأعلى حتى لا ينفذ الماء وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات ليلة، يعني مرت بعض الليالي، فقال فوقع في نفس أبي أيوب، قال: أنام فوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلم يبت ليلته، يعني تلك الليلة كان في أرق. قال: وباتا في جانب البيت، يعني في طرف من البيت، وقع في نفسه كيف النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل ونحن نمشي فوق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها بيت. فلما كان في الصباح جاء أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن أكون فوقك، إني لا أحب أن أكون فوقك. وهذا من شدة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصعد إلى العلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا وبمن يغشانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود طبعا ما بروحه، كل الناس يوميا يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أرفق بنا وبمن يغشانا. قال: لا والله، لا أعلو سقفا أنت تحته، لا أعلو سقفا أنت تحته. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ متاعه حتى كان في العلو. قال: فكان أبو أيوب في صحيح مسلم يضيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام كل يوم، لما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أي جزء، من أي طرف من الإناء. قال: فكان يتتبع أثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون لأحد بعده، ما تكون لأحد بعده. كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم، بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مباركا. فكان يتبرك كل يوم لما يأتون بالإناء، فكان يأخذ من المواضع التي يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان يوم الأيام قال: من أين أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يوم يسأل فيأكل نفس الموضع. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، يعني في هذا اليوم لم يأكل. ففزع أبو أيوب وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يقدم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأكله؟ يعني خاف أبو أيوب في شيء. فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم تأكل من هذا الطعام أحرام هو؟ يعني هذا الطعام حرام حتى يعني نجتنبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بحرام ولكن فيه ثوم وإني أكرهه، فيه ثوم فإني أكرهه. فقال أبو أيوب، حتى انظروا في الأمور الدنيوية، قال: فإني كرهته لأنك تكرهه، يعني من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظل عند أبي أيوب شهرا كاملا، ثم ذهب إلى بقية الأنصار، ثم ذهب إلى بقية الأنصار. أيها الأحبة، في هذه الحادثة العظيمة تجلية لنا إلى مدى محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يرغب أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في بيته. ثم فيه شرف ومكانة أبو أيوب الأنصاري، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيته دون من سواه، وفيه أيضا كرم ضيافة أبو أيوب الأنصاري، إذ أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه طيلة هذه الفترة، وفيه أيضا شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في موقفي أبي أيوب الأنصاري، إذ يعني نشفاء الماء خشية أن ينفذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في نفسه كيف أن يمشي على سطح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هذه بركة ذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، نخلص أن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن الصحابة وبما جاء في شرع الله عز وجل. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة تكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ سنته نطبقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أقربائنا وأهلينا وذوينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا نحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله تعالى به عليه عشرا. صلوات مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى. أيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إن ما نرتكب البدع والمحدثات ولا نحدث في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر من البدع، يقول: إياكم ومضلات الهوى، إياكم ومضلات الهوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول: كل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التحذير من البدع. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الإنسان الذي يبتدع بالدين كأنه يقول دين النبي صلى الله عليه وسلم غير كامل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك الموقف العظيم في خطبة الوداع وفي حجة الوداع، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ثم نظر إلى السماء ورفع إصبعه إلى السماء، قال: اللهم إني بلغت فاشهد، اللهم إني بلغت فاشهد. يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين فلا نقص فيه. فمن يبتدع ويحدث في دين الله عز وجل كأنه يقول إن هذا الدين غير كامل. أيضا أيها الأحبة، نحب النبي صلى الله عليه وسلم بألا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما الذي أهلك اليهود إلا غلوهم في عزير؟ وما الذي أهلك النصارى إلا غلوهم في عيسى عليه السلام؟ وهكذا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني غالوا فيه فوقعوا في المنكرات ووقعوا في الشرك. فإذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. أما ما يدعيه بعض الناس من بعض المخالفات أو المحدثات ثم يزعم أن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعله بعض الناس من الاحتفال بالمولد النبوي. كثير من الناس يحتفل في هذا اليوم فيقع في بدعة لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل فعله الصحابة؟ كلا. هل فعله التابعون؟ كلا. هل فعله أتباع التابعون؟ كلا. لم تفعله القرون المفضلة ولم يرد عن العلماء، فكيف نحتفل بهذه الليلة؟ ثم أضف إلى جانب ذلك أن هذه الاحتفالات تداخلها كثير من المنكرات، من ترديد القصائد التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يردد قصيدة البصيري يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. يعني يقول: يا رسول الله، من كرمك الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة من كرمك، ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله سبحانه وتعالى؟ هذا من صريح الشرك، ويرددون في مثل هذه الحفلات. ثم أيضا كثير من الحفلات فيها موسيقى، ويقولون موسيقى إسلامية وليست من الإسلام في شيء، فيها من الغناء وفيها من الموسيقى، وبعض هذه الحفلات فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، وبعض هذه الحفلات تستمر إلى أنصاف الليالي، فيفوتون حتى صلاة الفجر، يفوتون الفريضة. فهذه من المنكرات والمحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ثم أصلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير متفق عليه عند العلماء، فلا نستطيع أن نحدد تاريخا معينا، ففي خلاف طويل بين أهل العلم. فليس أيها الأحبة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشيع بين بعض الناس من إحياء هذه الليلة ومن الاحتفال بهذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم البدع والمحدثات، وأن يوفقنا وإياكم للتمسك بالسنن والموت عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.